ألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي المشاهدين في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. نعم، تفضلي أخت نادية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ، بالنسبة لي عندي ثلاث أسئلة. تفضلي أختي. بالنسبة للوضوء، يعني مرات أتوضى يعني وداخل الحمام يعني أكو مرافق، يعني هذا هل يجوز الوضوء؟ طيب. وبالنسبة للسؤال الثاني، صلاة المغرب يعني أخرها أوية صلاة العشاء أطبقها. ليش يا أختي؟ مرات مثلا يعني لو بالسوق أو مثلا يعني شو يعني طالعة مثلا بشغلة، فيعني أتأخر وتفوت علي. طيب، السؤال الثالث. والسؤال الثالث بالنسبة لأسماء الله الحسنى، من أحصاها دخل الجنة، يعني هل هذه صحيحة؟ طيب يا نادي، شكرا. ابشر، اهلا وسهلا. تفضل يا راشد. نعم، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ خير ونعمه. حياك الله يا الشيخ. عيني خمس ايام لاتصل ما حصلك، ما شاء الله عليك. الله يعينك. يا مرحبا، انا موجود والله، بس عاد الخطوط هي المشكله. الخطوط هي. جزاك الله خير، طول الله عمرك. الله يجعل ميزان حسناتك. طول عمرك. مرحبا اخوي راشد. أخوي، أنا أفطر الصيام عندي يمكن 300 نفر. اي 250 300 200 ما أنا واحد، لكن شوي أستحمق. أنا يمكن يسمون زحام على الجدر. اي على الجدر اللي يغرف. أنا روحي غير شيبة، أنا 80 سنة عمري قاعد على الكرسي. ما شاء الله ما شاء الله. إي لكن هل يعني محاطي واحد يغرف. اي محاطي ناس عنده. اي يسوون زحمة عليه، شوي أستحمق أهاوش. أنا شو هذا؟ طيب، أبشر. إيه. أبشر أخوي راشد. والثانية، اي شو الصبغة على الرأس؟ شلون الصبغة اللي ما خدمتها باب والعصا راسي ابيض؟ لا ما شاء الله، قلب شباب، انت قلبك شباب. إيه؟ اصبغ الراس، اصبغ الحين ما صابغنا، ابغى اشاورك. لا ابشر ان شاء الله، بخبرك بعد شوي ان شاء الله. زين، وبعد سألات وايدة. اي بعد شو يا ربي يا ربي تذكرني. يا الله سبحان رب لا يسعي ولا يخفى لنا حد وسائر. اي عادي، يمكن لو تجي تتصل مره ثانيه ما تحصل الخط هالمره. يلا هذا هو، ثاني يوم بحصل الخط. طيب ان شاء الله، هاي فرصه ان شاء الله. لو كتبتها بورقه يا اخوي راشد، ولا خليت حد العيال يكتبها لك مره ثانيه. وابشر ابشر. الله طول عمرك. انا انسان امي. إيه؟ لا اعرف اكتب ولا اعرف اكتب. إيه؟ لكن الحمد لله رب العالمين فاز هذا فهمني، والحين الحمد لله انا كنت مكون صايم. الله الحمد لله، والاثنين والخميس وعاد. الله يوفقك يا رب، يتقبل منك. وبعد دعواتك وقت تدعي لي عن لا استحفظ على الناس. لا ابشر ابشر. لا لو بعطيك طريقه ان شاء الله ممتازه جدا ما تستحمل فيها باذن الله. جزاك الله خير. زين، هلا. الزكاه. اي الزكاه الحين انا مثل ان الصدقه للفقراء والمساكين المتعمدين عليه، ومن السبيل اللي من السبيل يجون عند الباب نعطيهم الزكاه، ما في مشكله. اي طيب يا اخوي راشد. بس لا ما بكفر عليك. مرحبا. عندي وايد لكن ما ان شاء الله ان شاء الله نسمع صوتك مره ثانيه ان شاء الله. مرحبا. تفضلي ام حلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ، زوجي اعطاني 10,000 لاقوم بحفظها، ولها قرابة سنة لم يأخذها ولم يتذكرها، حتى عندما أحاول أن أذكره بها أو ألمح بها عليه لم يتذكرها. وأنا يا شيخ عندي منزل له قرابة 15 سنة وهو على أثاث واحد، أصبح هذا الأثاث قديم جدا وممزق، ولم أحاول أن أكلمه في تجديد هذا الأثاث بسوء أحواله المادية. ولكن بعد ذلك تزوج وقام ببناء منزل لزوجته وأسسه، فطلبت منه أن يؤسس منزلي أيضا ولكن رفض. وبعد محاولات قال عندما تتحسن أحوالي المادية سأقوم بتأسيسه، وهو الآن بأحسن أحواله المادي ولكن ينفض أن يجدد هذا الأثاث. سؤالي الأول، هل يجوز لي أن أقوم بتجديد هذا الأثاث بهذه الأموال التي حفظها عندي؟ كم هي الأموال؟ 10,000. 10,000. هو ناسيها، يقول أنا ما تذكرها. ما يتذكرها. يعني أنت قلتي له عندي لك 10,000 وقال أبد مو بلي هذه؟ لا ما قلت له على طول كذا، بس إني ألمح له أنت ناسي فلوس عندي أو إيه؟ كذا هذا طيب. ما يتذكر. زين طيب. سؤالي الثاني، إذا كانت الإجابة لا يجوز، هل لي أن أعيد له أمواله بطريقة غير مباشرة كأن أعيد له 5,000 مع زواج ابنته الأولى و5,000 مع زواج ابنته الثانية؟ لأنه يا شيخ إذا قمت بإعطائه سيظن بي الخيانة وعدم حفظي لأمواله. طيب يا محل أبشر إن شاء الله. أبشري تسمعي إن شاء الله الجواب. تفضل أم كريم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. شيخنا بسألك ثلاثة أسئلة على السريع. يلا. أول سؤال، بالنسبة ليدو، عندي يدو عمرها فوق تقريبا 93 سنة، الصلاة خربط فيها، هل أخليها تصلي وتواصل الصلاة أو خلاص ما تصلي أبدا؟ وبالنسبة للصوم، صوم رمضان هذه السنة، أخليها تصوم ولا لا؟ هذه جدتك ولا والدتك؟ لا جدة. هذه جدة. بوعيها يا أم كريم، بوعيها هي؟ والله هي توتي صراحة، طف المرات. تعرفك لو قلتي أنا منو تعرفك؟ مرات هي ومرات لا صراحة. طيب السؤال الآخر. السؤال الثاني، هل سورة الإخلاص مرتبطة بصلاة الوتر؟ هذيك السنة برمضان أنا فتحت على قناة من القنوات، ما بذكر الاسم، لقيت الشيخ 3 أيام على 3 أيام متتابعة يقرأ بعد الفاتحة الإخلاص. هذه السورة مرتبطة بصلاة الوتر ولا يعني عادي نقرأ سورة غيرها قصيرة بعد الفاتحة؟ طيب يا أم كريم. والسؤال الثالث، يعني بس أغلب تذكر لي التكبيرات في الصلاة، يعني متى نكبر ومتى ما نكبر؟ التكبيرات يعني تكبيرة الإحرام أول شيء. أي. بس بعدين الله أكبر متى نقول أو متى نرفع إيدينا وفيه؟ قصدك الرفع اليدين مع التكبيرات. إيه. طيب يا مكر، أهلا وسهلا، مرحبا. تفضل أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ لدي سؤالان، لكن قبل ذلك أريد أن أنوه إلى شيء، أرجوك أنك تساعدني في هذا الأمر. في بعض المنتجات مثل فوط نسائي أولويز، شامبوهات هيد أند شولدر، فوط أطفال بامبر، مكتوب عليها اسم شارع عبد المؤمن، يعني لفظ الجلالة. يا شيخ أرجو تنبيه يعني للنساء أنه يأخذ احتياطاته من هذا الأمر، يعني أن لا توضع بالقمامة أو أن تتخلص منها بصورة حرق أو شيء. وأرجو يا شيخ يعني لوجه الله تعالى أنك تخاطب مثل هذه الشركات، هي الشركة الحديثة المغربية تقريبا، هي شركة مغربية نعم، تخاطبها. في شركة كمان مستوردة بالسعودية اسمه أحمد محمد عبد الوهاب، أن لا يضع مثل هذه الأشياء على الصابون على الشامبو وفوط الأطفال. جزاكم الله خير، شكرا. نعم. السؤال الأول، بالنسبة لوجه المرأة تغطي يعني المنطقة اللي تحت الحنك يا شيخ، هل يجب تغطيتها أثناء الصلاة تحت الحنك؟ نعم. هذا نوع. وبالنسبة لكتب الأطفال الأولاد، يعني عندما ينهوا الدراسة الأوراق المكتوب عليها لفظ الجلالة وما في كتاب يخلى تقريبا من آيات قرآنية أو تم بحمد الله، هل الوسيلة للتخلص من هذه الكتب بالحرق؟ بعض يقول لا يعني كبها بمياه المحيطات أو بالبحار أو بالأنهار أو كذا، وقد يتعذر هذا الأمر مثلا، فهل يجوز حرق هذه الأوراق وهذه الكتب؟ أبشري أم محمد، تسمعين إن شاء الله الجواب. شكرا لك. مرحبا أختي، مرحبا. فضل عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لو تسمح لي عندي 3 أسئلة. تفضل أختي. السؤال الأول بخصوص النمص، طبعا الحواجب حرام. طيب كيف حكم استخدام المقص؟ يعني في بعض الحواجب يا شيخ يكون شعرها طويل، يعني يمشط ويقص بالمقص من دون يعني نتف أو شيء. طيب يا محمد الرحمن. السؤال الثاني يا شيخ بخصوص قيام الليل، أنا أصلي صلاة العشاء 4 ركعات والسنة 2 ركعة، وأصلي يا شيخ الشفع الوتر 2 وحدة، وقبل ما أنام يا شيخ أحاول أصلي باللي الله يقدرني عليه، هل هذا يعتبر قيام ليل ولا؟ لأن أنا كنت مصلي الوتر يعني ما يدخل حكم قيام ليل، ولا كيف يعني يا شيخ؟ طيب طيب. السؤال الثالث بخصوص العقيقة، يعني الحمد لله إحنا يا شيخ سنة حوالي 40، ما أذكر أنه يعني أمي ولا أبوي قال أنهم يعني ذبحوا العقيقة عنا، إحنا هل يجوز لنا ذبح العقيقة؟ وإذا كان لدينا أطفال يعني إحنا ما عقينا عنهم، هم أنكروا يعني أنكروا أنه عقوا عنكم ما عقوا عنكم يعني ولا كيف؟ أيوة قالوا إحنا ما ذبحنا يعني العقيقة عن الأولاد ولا عن البنات. وإحنا بعد مثلا إذا كان أنا عندي أولاد يا شيخ وما عقيت عنهم في اليوم السابع وما شاء الله يعني سن الواحد 15 ولا 12 هل يجوز حاليا يعني إن أنا أقوم بذبح العقيقة؟ طيب أم عبد الرحمن أبشر. مشكور يا شيخ وكل عام بخير مقدم إن شاء الله. مرحبا أختي. اللهم بلغنا رمضان يا شيخ. يا رب يا رب. تفضل طيب محمد تفضل. محمد من ليبيا معانا محمد راح خلاص ها. طيب طيب طيب طيب نكتفي. حاول محمد تتصل مرة ثانية. الأخت نادية من العراق بارك الله فيها تقول بأن أحيانا لما أدخل دورة المياه تكون المرافق داخل دورة المياه مرافق الوضوء يعني تقول هل لي أن أتوضأ داخل دورة المياه؟ ما في شيء أخت نادي يجوز للإنسان أن يتوضأ داخل المرحاض داخل دورة المياه خاصة بعد ما يذهب تذهب الفضلات لأن أغلب حمامات الناس الآن ومراحيضهم يعني تذهب مع الماء فما في بأس إذا كانت المرافق داخل ما في بأس والحمد لله. نادية تسأل تقول أحيانا أؤخر صلاة المغرب وأطبقها مع العشاء تقول بسبب ذهابي إلى السوق. يا أخت نادية بارك الله فيك ويا إخواني ويا أخواتي ربنا جل وعلا فرض الصلوات الخمس وجعل لها أوقاتا لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها لغير عذر كسفر أو مرض مثلا. يقول جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني فرضا مؤقتا له ابتداء وله انتهاء وقت المغرب من غياب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر والآن علامته أذان العشاء فلا يجوز يا أخت الفاضلة تؤخرين صلاة العشاء حتى يخرج وقتها وتصلينها مع العشاء باستمرار. يجوز في حالة السفر الإنسان يؤخر المغرب مع العشاء أو يقدم العشاء مع المغرب. يجوز في حالة المرض الشديد إذا كان الإنسان ما يستطيع أن يتوضأ لكل صلاة ما يستطيع أن يصلي هو منوم في المستشفى كذا يحتاج إلى أن يجمع الصلاتين مع بعض يجمعها من دون قصر. أما في السفر يقصر ويجمع. فيا أخت الفاضلة إذا كان أنت لغرض والله ذهبت ممكن يا أخت الفاضلة تذهبين قبل المغرب وتقضين شغلتك وتصلين مثلا في آخر وقت المغرب أو في أوسط وقت المغرب لكن تأخرينها دائما لا ما يجوز. والله مرة طلعتي أنت للسوق وما وجدت محل للصلاة ولا يمكن تصلين مثلا ما وجدت أبدا سبيل للصلاة مرة في حياتك ممكن تجمعينها أما دائما لا ما يجوز يا أخت الفاضل. وبعدين أنا قلت كثيرا بأن الله تعالى من تيسيره ورحمته بعباده أن يسر لهم مواضع الصلاة. عندنا في شريعتنا الصلاة ليست فقط في المساجد الإنسان يصلي في الصحراء في الحديقة في أي مكان نظيف ممكن يصلي فيه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا طهورا. أنا أتعجب الآن من بعض الناس يقول لك والله يا أخي شغلنا في السوق ورحنا للسوق وما صلينا. طيب صلوا في السوق وش اللي يمنع؟ صلوا في الحديقة صلوا في مكان واسع مثلا أو مكان خلف السوق مثلا. يعني الصلاة لابد كل الأرض محل الصلاة فأينما أدركت العبد الصلاة عنده مسجد وطهور والحمد لله. نادية تقول بالنسبة لأسماء الله تعالى الحسنى صحيح أن من أحصاها دخل الجنة؟ نعم صحيح يا أخت الفاضلة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث الصحيحين بارك الله فيك. الكلام عند أهل العلم ما معنى أحصاها؟ بعض العلماء يقول أحصاها يعني عدها عد الأسماء الحسنى وبعض العلماء يقول لا دعا بها ربه جل وعلا وبعض العلماء قال لا عمل بمقتضاها عمل بمقتضاها يعني وحد الله وآمن بالله واتجه إلى الله ونظر في آثار أسماء الله تعالى الحسنى في الأنفس وفي الآفاق رأى آثار أسماء الله تعالى الحسنى. ولذلك الواقع أن الإحصاء هو الحفظ وهو العد عدها وهو أيضا العمل بمقتضاها. يعني لما يقول إنسان يا رحيم يقول يا رحيم هنا لابد أن يؤمن بأن لله جل وعلا رحمة ورحمته ظاهرة وسعت كل شيء سبحانه وتعالى آثارها موجودة منها إنزال المطر ومنها إنبات الشجر ومنها الرحمة بالمولود ومنها هذا الرزق الذي يرزق الله جل وعلا به العباد. كذلك اسم الحكيم سبحانه وتعالى ينظر في آثار حكمة الله جل وعلا في العالم وفي في في في الأنفس أيضا وفي الأمر وفي النهي، هذا كله من آثار أسماء الله تعالى الحسنى، ويتأمل في هذا يا أخت الفاضلة. وبالمناسبة أسماء الله جل وعلا الحسنى لا يحصيها عد، كثيرة جدا، لكن الله جل وعلا أنزل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم 99 اسما، أما أسماء الله فلا حصر لها. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ويوم القيامة لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تجتمع الخلائق يأتون إلى آدم فيقول: اشفع لنا عند ربك حتى يبدأ الحساب، فيقول: عصيت ربي، فيذهبون إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم كلهم يعتذرون، ثم يقول عيسى: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيقع النبي صلى الله عليه وسلم تحت عرش الرحمن ساجدا، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمن له محامد، محامد لم يعلمنها قبل، يعني ما أنزلها عليه قبل من أسماء الله تعالى الحسنى. ولذلك الموجود في القرآن والسنة 99 اسما. بارك الله فيك راشد، بارك الله فيه. يقول: هو يفطر ما شاء الله الصائمين من 250 إلى 300. يقول: أحيانا لما أجي يجتمعون هؤلاء حول القدر وكذا، يقول يعني أحمق عليهم وأزعل وكذا، يصيبني شوي من الانفعال لأنهم تزاحمون على القدر. يقول: ما الحكم؟ يا أخوي راشد بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يكثر أمثالك ويطول عمرك على طاعته، وأبشر أنت بخير وعلى خير يا رب، يا رب لك الحمد. لكن يا أخي الفاضل، أنت ولله الحمد تبذل الخير وتسعى بالخير وتفطر الصائمين، نصيحتي لك أنك تكون بعيد كل البعد عن التوزيع. أنت قلت لي ما شاء الله فوق 80 عمرك وعلى كرسي، أنا أنصحك لله أنك ما دام عندك تنفعل وجزاك الله خير وتتحمس، أنا أشوف أنك تكون في البيت بارك الله فيك وتوكل العمال أو توكل الأولاد أو اللي ترتضيه أنت وتثق فيه، قل: وزعوا على العمال، وزعوا على الصائمين، وزعوا على كذا وكذا حتى تحفظ صيامك. أنت الآن ما شاء الله صائم شعبان وبتصوم إن شاء الله رمضان، وكل هالوقت وأنت الحمد لله يعني مستجيب لله ومطيع لله جل وعلا، أخشى أن يحضر الشيطان في هذه اللحظة وتبدر من عذبة لسانك لفظة يمكنها تفسد عليك الصوم. فنصيحتي لك يا والد أنك تكون في البيت أفضل لك، أجرك مكتوب بإذن الله وواصل لك سواء حضرت أو ما حضرت، يعني حضورك ما يقدم ولا يأخر، لأن الأجر بإذن الله، بإذن الله إن الله كاتب لك الأجر والثواب. فخلك في البيت أو في المسجد بعيد كل البعد، لأن واضح أنك تنفعل بسبب حركة العمال، ويمكن هذا الانفعال يفسد، يخرب عليك الصوم، يفسد عليك العبادة، يمكن يوقعك في حرج. فأنا نصيحتي لك أنك تكون بعيد، وصدقني يا أخوي راشد بأن الأجر مكتوب بإذن الله. والله لو كنت مكة يوزعون لك هنا يفطرون صائمين، الأجر لك بإذن الله. فأنا هذه نصيحتي لك، الله يرضى عليك، والعيال إن شاء الله فيهم البركة ويقومون بالأمر، أو أنك توكل أحد من العمال أو أحد من مثلا من الجيران، تقول: أنت مكفوني هذا الأمر، أنا بأفطر مع لي. أو تقول والله تحب أنك تفطر معاهم، تكون أنت داخل الخيمة والعمال هم اللي يعني توكلهم، هم الذين يقسمون الإفطار. هذه نصيحتي لك بارك الله فيك. أخوي راشد يسأل عن صبغة الرأس. يا أخي الفاضل، صبغ الرأس سنة ولله الحمد، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه والد أبو بكر وكان رأسه كله شيب، قال: غيروا هذا الشيب، غيروا هذا الشيب. فيجوز لك تصبغ شعر رأسك وشعر لحيتك، كل هذا مشروع ولله الحمد، لكن أهم شيء مثل ما قال العلماء يجنب السواد. الصبغ بالسواد محل خلاف بين العلماء، من أهل العلم من يقول يجوز، قالوا: لأنه ما صح دليل على التحريم، ولفظة فجنبوه السواد قالوا هذه لفظة ضعيفة. ومن أهل العلم يقول: لا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أقوام بأنهم سيصبغون في السواد لا يدخلون الجنة. إذ مسألة خلافية، لكن أنا أفضل احتياطا، والاحتياط طيب عند خاصة كبار السن، أنك تبتعد عن صبغة السواد. في يسمونه الكثم، هذا قريب من السواد، أو الكحلي، هذا أيضا يعني هذا مشروع ولله الحمد، ممكن تصبغ فيه شعر راسك وشعر اللحية. راشد يقول بأنه بالنسبة لابن السبيل الوارد في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. يقول هذول اللي يطقون علينا البيبان ويأتون عندنا يقول هؤلاء هم ابن السبيل؟ لا يا أخي الفاضل، ابن السبيل هو الشخص المسافر اللي انقطع به السفر، رجال مسافر وانتهى المصروف وانتهى المال اللي عنده ولا يستطيع انه يمشي حاله في هذا السفر، هذا يعطى من الزكاة. بارك الله فيك. الآن ولله الحمد أغلب المسافرين عندهم بطاقات البنك، يستطيع يسحب من حسابه من أي مكان، من أي مكان يستطيع يسحب من حسابه ولله الحمد. يعني تقريبا مسألة ابن السبيل الآن ضعيفة جدا، يعني قضية التعامل معها في الوقت الحالي، ولا يوجد بعض الناس ما عنده حساب ولا عنده كذا، فقير أصلا وينقطع به الحال، أو يكون مثلا حالته جيدة ثم ينقطع ولا عنده حساب، ما عنده شيء يسحب منه مثلا، ممكن أن يعطى. أما هذول يطقون البيبان ويجون عند الأبواب وكذا، هذول ليسوا، هذول متسولين بارك الله فيك، هذول ليسوا أبناء سبيل، هؤلاء يحترفون الكدية أو الشحاذة يسمونه أو التسول، هؤلاء ينتبه الإنسان منهم، ما يعطي إلا من يثق بأنه فعلا يستحق الزكاة، لأنه للأسف الشديد هؤلاء أفسدوا حتى على الفقراء. ربنا جل وعلا يقول: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم. كان الفقير يعني يتعفف، ما يمد يديه ولا يسأل. الآن وللأسف الشديد بعض المقتدرين وبعض اللي عندهم كذا مارسوا مهنة التسول والعياذ بالله استكثارا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سأل الناس تكثرا، يعني عنده خير وعنده قدرة وعنده كذا لكن يريد يزيد، من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، نسأل الله العافية. ولذلك الذي يسأل الناس وهو غير فقير وغير مسكين والعياذ بالله، هل أموال اللي يأخذها هي جمر عليه في نار جهنم نعوذ بالله. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن المسألة تأتي خدوش يوم القيامة في وجه صاحبها، وأيضا أخبر عليه الصلاة والسلام بأن من سأل الناس بمثل هذه الطريقة قال يبعث يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وهذا يبعث على الحقيقة لأنه بذل ماء وجهه في أمر هو غير محتاج إليه أصلا، وغير محتاج إليه. طيب إن شاء الله بعد الفاصل أبدأ بأم حلا ثم بقية الإخوة المتصلين فانتظروني. حياكم الله من جديد. الأخت أم حلا تقول بأن زوجها وضع عندها مبلغ 10,000 ثم تقول نسي هذا المبلغ وما ذكره، تقول أنا عندي منزلي من 15 سنة الأثاث ما تغير. تقول تزوج زوجي زوجة ثانية وأثث لها وكذا، طلبت منه أكثر مرة قال حتى تتيسر أموري. تقول الآن أمور ميسرة ولكن للأسف مصر على عدم التأثيث. تسأل تقول بالنسبة لي هل يجوز لي أن أصرف على البيت من هذا المبلغ؟ وإذا كان الجواب لا، تقول هل لي أن أعيدها بشكل لا ينتبه له الزوج أم لا؟ أولا يا أختي أم حلا أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يوفقك لكل خير. للأسف الشديد يعني هذه رسالة للأزواج الذين يتزوجون ويعددون، أن يتقوا الله جل وعلا في زوجاتهم وأن يعدلوا وأن يعلموا بأنهم موقوفون بين يدي الله جل وعلا وأن الله سائلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الذي لديه زوجتان ولم يعدل جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل والعياذ بالله. فيجب على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا، فإذا تزوج وجب عليه أن يعدل في النفقة، يعدل في السكنة، يعدل في يعني بقية الأشياء التي أوجبتها الشريعة عليه. وأما قضية وجود مشكلة بينه وبين زوجته مثلا، هذا لا يسوغ له أبدا أن يظلمها في بعض الجوانب. على العموم يا أختي الفاضلة، بالنسبة للمبلغ الذي يعني عندك هذا أمانة، كون الزوج ما يتذكر هذا المبلغ هذا لا يسوغ لك أبدا أن تستعملينه. الآن تقولين أنت في مشكلة، ممكن أن يفسر هذا تفسير مغلوط، لا بأس أن تعيد المبلغ بشكل يعني لا يشعر فيه الزوج وتصرفينه مثلا على البيت، إذا اعتقدت وغلب على ظنك والله بأن الزوج هذا ممكن لو قلت له هذا 10,000 موجودة عندي وكذا ظن السوء، خاصة تقولين بأنه ما تذكر ونسي هذا الأمر، فقد يعتقد بأنك أنت مددت يدك مثلا وأخذت أو أنك مثلا شيء من هذا القبيل، ممكن أن تصرفين على الضروريات وعلى الحاجيات للبيت، وبهذا تكونين قد سددت شيء من هذا المبلغ، بشرط أن تتعاملي أيضا مع الزوج من خلال نفقته بأن تأخذي الشيء الذي يحصل فيه توازن مع إنفاقه السابق يا أختي أم حلا بارك الله فيك. عندي الأخت أم كريم من دبي تقول بأن عندها جدتها عمرها 93 سنة تقول ما تضبط صلاتها والآن رمضان على الأبواب. طبعا أنا سألت أم كريم قالت يعني بالنسبة لحالة الجدة قالت تضيع كثيرا. أخت الفاضلة هذه لا صيام عليها ولا صلاة إلا إذا أفاقت أحيانا، فإذا أفاقت وعرفت نفسها وعرفت اللي حولها هذا يجب عليه أن تصوم وأن تصلي. أما إذا كان لا عندها يعني خرف أو عندها ذهاب مثل ما يسمونه الآن يعني ذهاب العقل فإنه لا صيام عليها ولا صلاة ولا كفارة، حتى الكفارة ما عليه. تقولي لا والله هي الآن تفيق أحيانا وتعرف الناس أحيانا، نقول لا تصلي تأمرونها وتصوم، وهذه الأيام اللي ما تستطيع صومها أثناء يعني معرفتها ورجوع عقلها إليها تطعمون عن كل يوم مسكين يا أم كريم. أم كريم تقول بالنسبة لسورة الإخلاص هل هي مرتبطة في الوتر؟ تقول شاهدت بعض الأئمة يقرأ الإخلاص في الوتر بعد الفاتحة. نعم يا أم كريم، سورة الإخلاص مرتبطة بالوتر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله كان يقرأ في الشفع سبح اسم ربك الأعلى وسورة الإخلاص، ثم بعد ذلك يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وسورة قل يا أيها الكافرون، ثم يقرأ سورة الإخلاص في الوتر بارك الله فيك. وربما زاد عليه الصلاة والسلام فقرأ يقرأ الإخلاص والمعوذتين، يقرأ الإخلاص والمعوذتين، وهذا حديث لا بأس بإسناده وقد قال به مالك وغيره من أهل العلم. والمقصود يا أخت الفاضلة يقرأ الإخلاص، وربما إذا أحب أن يزيد المعوذتين ما في بأس. أم كريم تريد تسأل عن التكبيرات أو تريد تفسير للتكبيرات في الصلاة أو توضيح للتكبيرات في الصلاة. يا أخت الفاضل بالنسبة للتكبيرات معلومة عندنا التكبيرات على قسمين، ركن وواجب. طبعا ركن هذا بإجماع العلماء، التكبيرات الانتقالية في أصح أقوال أهل على أنها واجبة وليست سنة، بعض العلماء يقول سنة لكن الصواب بأنها واجبة. ولذلك أول ما يبدأ الإنسان الصلاة ماذا يقول؟ يقول الله أكبر بهذه الطريقة، هذه اسمها تكبيرة إيش؟ الإحرام، يعني دخلت في المنطقة الحرام اللي ما يجوز فيها الأكل، ما يجوز فيها الشرب، ما يجوز فيها الكلام، ما يجوز فيها أي شيء من أمور الدنيا. يعني كأنك مثل المحرم لما يدخل في الإحرام يريد الحج أو العمرة، لما يحرم يقول أحرم، دخل في التحريم، يعني لا يقص أظافره ولا يغطي رأس شعر رأسه ولا يتطيب ولا يقلم أظفاره ولا ولا ولا إلى آخره. كذلك أنت لما تقول الله أكبر في الصلاة هذه تكبيرة الإحرام. من يقول الإنسان هذا؟ من يكبر تكبير الإحرام دخل في الصلاة، هذه تسمى تكبير الله أكبر. ثم يضع الإنسان يده على صدره بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة على الساعد، أو يقبض بيمنى على يسرى بهذه الطريقة. ثم إذا أردت الركوع، إذا انتهيت من الفاتحة وسورة أردت الركوع تقولين الله أكبر وتركعين. لما تريدين أن تركعي بعد ما انتهيت تقول الله أكبر وتركعين، ثم لما تنتهين من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، ترفعين يديك، صار عندنا هذه ثلاث مرات ترفعين يديك. ثم إذا أردت أن تسجدي ما ترفعين يديك وإنما تقولين الله أكبر وتسجدين، ترفعين تقول الله أكبر، تسجدين مرة ثانية الله أكبر، ترفعين الله أكبر بهذه الطريقة. ترفع اليد في المرة الرابعة متى؟ في الصلاة الرباعية والثلاثية، إذا كان في التشهد الأول، لما تجين تقومين من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة صلاة المغرب والظهر والعصر والعشاء، ها تقولين الله أكبر ترفعين يديك، هذه تكبيرات الصلاة بارك الله فيك. أم محمد من عمان حقيقة وجهت رسالة طيبة أشكرها على هذه الغيرة، وأسأل الله تعالى أن يكثر أمثالها. تقول بعض المنتجات ذكر طبعا صابون وشامبو حتى الفوط النسائية، تقول وللأسف الشديد يوجد عليها بعض أسماء الله الحسنى، مثلا شارع عبد المؤمن أو شارع كذا، يعني تقول بأن هذا يتنافى مع الأدب مع أسماء الله تعالى الحسنى. نعم أنا أؤيدك على هذا الكلام وأتفق معك تماما، وأرجو من الإخوة أصحاب الشركات وأصحاب المؤسسات أيضا الذين عندهم مصانع للورقيات أو للمعلبات أو شيء، نتقوا الله جل وعلا نتق الله سبحانه وتعالى، كيف الآن يكتبون أسماء الله تعالى الحسنى ثم هذه ترمى في المزابل؟ بل بعضها قد تنجس مثل حفائض الأطفال ومثل فوط النسائية ومثل بعض الأشياء، هذه مصيبة لما يوجد عليه اسم الله جل. أنا أجزم يقينا بأن صاحب من كتبه لا يقصد أبدا، لأن هذا اسم صاحب الشركة، اسم مثلا كذا، فوضع اسمه، لكن هنا ينبغي تنبه، يغير، يضع علامة معينة، يضع رمز معين إذا كان مثلا يريد أن يرمز إلى شركته أو مؤسسته مثلا. أما أن يضع اسم الله الحسنى بمثل هذه الصورة فهذا حقيقة لا شك بأنه يتنافى مع الأدب مع أسماء الله تعالى الحسنى. والله تعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا ينسحب ليس على هذه فقط، على كل شيء. يجب أن نعظم شعائر الله، اسماء الله، يجب أن نعظم آيات الله جل وعلا، ولا نتساهل في مثل هذا الأمر. طيب تفضلوا، تفضل سفيان. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي عندي سؤالين. تفضل أخي. لا ممكن. السؤال الأول، يعني إذا كان مع مثلا ولد من أولادي كان يعمل معي في الدكان لمدة طويلة، نعم، وأغلب الأشياء التي أقوم بها أنا صانع المفاتيح، نعم. يعني أغلب الأشياء يقوم بها الإبن، نعم. والأخير يعني الدكان هذا كتبته باسمه، عندي أولاد آخرين لكن كتبت الدكان باسمه لأنه ساعدني كثيرا حوالي 10 أو 15 سنة هو معي. كنت تعطي راتب؟ لا لا لا لا كنت لم أعطيه راتب. طيب يعني يعمل هكذا وخلاص. طيب ثاني السؤال الثاني إذا ممكن. نعم. أخي والله العظيم بعض الأحيان الإنسان ينعصر القلب نتاعو بعض الأشياء التي نراها في المساجد مثلا، عمت الكراسي مكان أماكن مكان الناس اللي يؤدون الصلاة، تجد الكراسي مصففة في وسط المسجد حتى تحس كأنك تدخل إلى مقهى وليس مسجد. الله المستعان. ونرى بعض الناس يعني قادرين على السجود والوقوف ولكن يعني يجلسوا على الكراسي هكذا يشيرون إلى السجود والركوع دون عناء دون كذا. هذا لا أدري ماذا نقول لهؤلاء الناس. إن شاء الله تسمع التوجيه يا أخوي سفيان، أبشر إن شاء الله. الله ينورك، شكرا يا أخي العزيز، بارك الله فيك. تفضل أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي أسئلة. تفضل أختي. ما حكم وضع قطعة الرخام وكتابة الاسم عليها فوق القبر؟ وما حكم زواج البنت من زوج عمتها بعد وفاتها؟ زواج البنت من زوج عمتها بعد وفاة عمتها. إيه. وإذا كانت المرأة صائمة في بيتها ورأى أخو زوجها بلا حجاب دون قصد، فهل هذا يبطل الصيام يعني عليها قضاء هذا اليوم؟ إذا رأها أخو زوجها؟ نعم. طيب. عليكم السلام ورحمة الله. نكتفي. أبو رحمة تفضل. أي نعم. تفضل أخي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا متقاول فرديا. أي نعم. أبو رحمة. أي نعم. تفضل أخي. أنا متقاول فرديا، أنا حصلت على عمل ما. أنت مقاول؟ أنا ماك. يعني مقاولة فردية شخصيا لا. ايه طيب حصلت على عمل ما. اي نعم. طيب طيب تفضل. انما حصلت عادة حولت على عملية الى البنك. اها. واتفقت يعني مع البنك على ان يمولني في هذا، اذا انتهى العمل هو ياخذ شيئا ما يعني مئويا، يعني هو الذي ينفق يعني المبلغ وانا اعمل، عندما ينتهي ياخذ نصيبه وانا اخذ نصيبي، هل هذا جائز يعني في شريعة؟ طيب البنك دخل معك كشريك ولا كممول فقط؟ يمول، انا اعمل بعد انتهاء العمل بعدين هو ياخذ شيئا ما مئويا من المبلغ، ياخذ مبلغ عقه بعدين الربع هذا ياخذ شيء من هذا، هل هذا جائز في شريعتنا؟ طيب يا ابا رحمه ابشر ان شاء الله. تلك المضاربه. ابشر ابشر اجيبك ان شاء الله. طيب نكتفي يا استاذ خضر، نكتفي ها، رجاء نكتفي بارك الله فيكم. طيب ارجع الى الاسئله ام حلا بارك الله فيها، انتهينا من عفوا ام كريم في سؤالها الاخير بالنسبه للتكبيرات، انتهينا من عفوا. بالنسبه للاخت ام محمد من عمان في سؤالها الثاني تقول وجه المراه بالنسبه للصلاه في تحت الحنك، تقول هل نغطيه في الصلاه أم لا؟ يا أخت الفاضلة بالنسبة للمرأة تكشف وجهها، الوجه سمي وجه لأن هو الذي يواجه به الإنسان الآخرين، سمي الوجه لأجل هذا، هو الذي يواجه به الإنسان الآخرين، ولذلك ما تحت الحنك هذا ليس من الوجه، ليس، ولذلك تغطيه بارك الله فيه. المرأة تضع الحجاب بهذه الطريقة على الحنك لأن هذا هو الذي يواجه فيه، أما ما تحت فهذا من البدن يجب عليها أن تغطيه بارك الله فيك. أم محمد تسأل عن تقول الكتب الدراسية هذه فيها آيات قرآنية وفيها أحاديث نبوية وفيها شيء، تقول ما العمل؟ نحرقها؟ يقولون بعض الناس ارميها في البحر، ارميها في المحيط، ارميها في كذا. يا أخت الفاضل هو يفعل بها الأصلح، بمعنى أن ما هو الشيء الذي ممكن أننا نزيل هذه الآيات منه؟ هل مثلا نقعها في الماء فيذهب الحبر مثلا؟ هذه خطوة جيدة. هل مثلا نجيب ما يسمى بالخرامة، هذه قصاصة الورق مثلا، هذه أيضا حل لأنها تمحو هذه الآيات. هل نحرقها؟ هل ندفنها؟ بعض العلماء نصوا قال تدفن مثلا المصاحف المتلفة في مكان طاهر، قالوا مثل المسجد يعمق لها وتدفن، أو في الصحراء. هل ترمى في البحر؟ المهم أهم شيء فعل الأصلح والأيسر للإنسان. أنا أشوف يعني المسألة تدور ما بين الحرق تحرق هذا أفضل، وما بين ما يسمى بقصاصات الورق هذه التي تقطع فيها الأوراق. بارك الله فيك يا أخت أم محمد. أم عبد الرحمن تسأل عن النمص، تقول هو حرام بالنسبة لقص الحواجب إذا مشطوها مثلا وقصوها، هل هذا من النمص؟ نعم هذا من النمص، ذكر ذلك أهل العلم، ولذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على النمص الذي هو النتف، لأن هذا هو المعتاد. أما قص الشعر شعر الحاجب كذلك يدخل في النمص بارك الله فيك، ولذلك نص العلماء على أنه يدخل في اللعن الوارد في الحديث. أم عبد الرحمن أيضا تسأل عن قيام الليل، تقول أنا أصلي العشاء وبعد العشاء أصلي 4 ركعات وبعدين أصلي 2 ركعات وبعدين الوتر وبعدين آخر الليل أقوم الليل، هل يعتبر لي قيام ليل وأنا صليت الوتر؟ يا أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، إذا أنت عندك قدرة على القيام آخر الليل فأخر الوتر بارك الله فيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. فيا أخت الفاضلة ما دام عندك قدرة على القيام أنا ما أنصحك توترين أول الليل، لا وتراني في ليلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تقولين لا والله أنا امرأة ما أضمن أني أقوم، أنا أوتر أول الليل لأن أكثر الأحيان أنام، أكثر الأحيان يفوتني قيام الليل، أكثر الأحيان كذا وكذا، ما في شيء، أوتري أول الليل وإذا استيقظت آخر الليل صلي ما شئت يعتبر لك قيام الليل بإذن الله، لكن ما توتري مرة ثانية يا أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن تقول يعني بالنسبة للعقيقة، تقول يعني الآن عمرها فوق 40 سنة أو 40 سنة، تقول ما عقوا عنا الوالدين ونحن أيضا ما عقينا عن أولادنا، ما العمل؟ يا أخت الفاضلة بالنسبة للعقيقة ينتهي وقتها في أصح أقوال أهل العلم إذا بلغ الولد سواء كان ذكر أو أنثى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته، قال الغلام هو الذي حده البلوغ فقط، فإذا بلغ انتهى وقت العقيقة بارك الله فيك. أنتم الآن انتهى وقت العقيقة بالنسبة لكم، أولادك الآن 1 15 و1 12 اللي بالغ منهم انتهى وقت العقيقة، اللي ما بلغ ممكن تعقون عنه الآن، أبو 12 سنة هذا ممكن الآن تعقون عنه بارك الله فيك، واحرصوا على العقيقة إذا كنتم قادرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن. العقيقة هذه فيها يعني خير عظيم وفيها بركة المولود وفيها طرد حظ الشيطان عن المولود كما ينص على ذلك أهل العلم، فلا تتساهلون فيها بارك الله فيك. شوفي يا أختي أم عبد الرحمن أولادك اللي ما عقيت عنهم إن كانوا دون البلوغ عقوا عنهم الآن، أما إذا بلغوا خلاص انتهى وقت العقيق. الأخ سفيان من الجزائر يقول عنده ولد يعمل معه باستمرار في محل مفاتيح، يقول من قديم وهو يعمل معي ويساعدني وكذا وأغلب الشغل عليه، يقول الآن أردت أن أسجل الدكان باسمه وعندي أولاد غيره، يقول هل هذا جائز؟ خاصة يقول أنا سألته قال ما كنت أعطي راتب وإنما يشتغل هكذا ببدنه. يا أخي الفاضل هذا الولد له نصيب في هذا الدكان، فالواجب عليك يا أخي الفاضل أن تمنحه شيء من من من من نص من حصة هذا الدكان ومن نصيبه. ولذلك عندك الآن مشكلتين، يعني هذه القضية وقضية الأولاد الباقين، فأنا أقول يعني لك لابد، لأن النبي قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، أولادك الباقين يا أخي سفيان ما يفهمون هذا المعنى اللي أنت تفهمه، وهو أن هذا الولد بذل واجتهد وقام بخدمة عظيمة وصرف على البيت من خلال جهده، ما يفهمونه، يفهمون فهم آخر بأنك أنت الآن ظلمتهم، أنت الآن ما تعدل بينهم، إلا إذا جلست معهم وفهموا هذا الأمر لك الحق بأن تسجل هذا الدكان باسم ابنك. أما استأذنهم يا أخي الفاضل، اجلس معهم قل هذا أخوكم الذي اجتهد وبذل وسعى وكذا، سأسجل الدكان باسمي، ترضون؟ إن قالوا رضينا وشافوا خدمة أخوهم لهم واجتهادوا طيب، إن قالوا لا والله نحن أيضا أولادك فأنا أنصحك بأن لا تعطيه الدكان وإنما أعطيه حصة من هذا الدكان جراء عمله لمدة 10 سنوات، وإذا كان عندك سعة وقدرة أعطيه الدكان وأعطي باقي أولادك يعني أرض مثلا أو شقة أو شيء من هذا القبيل إن كنت تملك هذا الشيء، أما إذا كنت لا تملك فأنت معذور بمثل هذه الحالة. سفيان يقول والله إن القلب يعتصر حينما ندخل بعض المساجد ونجد هذه الكراسي التي ملأت المساجد، أشبه الواحد يقول يدخل كأنه يدخل مطعم، هناك أناس يقدرون على القيام والقعود وكذا، يقول ما النصيحة؟ والله يا أخي الفاضل أنا أعتصر أيضا ألما لمثل هذا الحال الموجود الآن في مساجدنا التي أصبحت وللأسف يعني بعض المساجد مثل الكنائس، أنا شايف مساجد والله فيها ما يزيد على 30-40 كرسي مصفوفة هكذا، وبعض الناس وللأسف يعني يبغى الخير قال نوقف الكراسي على المساجد، يعني وبعض هؤلاء الذين يصلون على الكراسي جالسين رأيتهم بأم عيني يقف في الشارع ساعة أو أقل أو أكثر يتحدث مع الآخرين، وهذه والله يا أخوان هذا ترف، هذا لعب بهذه الصلاة، يصلي قائما، يجب على الإنسان أن يصلي قائما وأن يأتي بأركان الصلاة، إن لم يستطع القيام قعد، إن لم يستطع السجود فقط يجب عليه أن يقوم ويجب عليه أن يركع وهو قائم، ولا يجوز الإنسان أن يتساهل في هذا الأمر. أصبح الناس الآن يشوف رجل كبير في السن ما يستطيع القيام ولا الركوع ولا السجود صار يقلده، واحد والله عنده ألم بسيط في الظهر يروح أيضا يقول والله جيب كرسي وأجلس، أصبح خلاص الناس يعني أصبح عندهم أشبه بتخشب في قضية القيام والقعود، لأنه خلاص اعتادوا على الجلوس على الكراسي والصلاة على الكراسي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب وسقط من الدابة ما استطاع القيام عليه الصلاة والسلام، فصلى جالسا وكان عنده كرسي في المسجد عليه الصلاة والسلام، قوائمه من حديد ما صلى عليه وإنما صلى على الأرض عليه الصلاة والسلام. فهذه رسالة لإخواني وأخوات أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن لا يتساهل، ما يجلس على الكرسي إلا العاجز عن القيام، العاجز عن القيام، وأيضا الذي يجلس على الكرسي وهو قادر على القيام يجب عليه أن يقوم ويركع وهو قائم، إلا السجود إذا ما استطاع عن السجود يجلس ويسجد بالإيماء. بارك الله فيكم. خلاص أم محمد أعتذر، وأبو رحمة أعتذر منكم غدا إن شاء الله، يعني استفتح اللقاء بالإجابة على أسئلتكم. أشكر الجميع. السلام.